انت ملاك وانا بهواك نورك ساطح فوق في سماك نورك ساطح فوق في سماك دايره وصلي في علاك انت ملاك وانا بهواك نورك ساطح فوق في سماك نورك ساطح فوق في سماك دايره وصلي في علاك انا بهواك وانت ضنين هواك في قلبي ليه سنين دايرك يوم علي تلين انت الماضي ونار البين عيش متهني في دنيا هواك انت الماضي وانسى جفاك يا الحب دنيا ماني فيها تعادوا فيها تفاني حب ضحي عشان التاني لأن الحب أسمى معاني حب ليك في وجداني أقول في وتري وفيها الحاني انا بهواك وانت ضنين هواك في قلبي ليه سنين دايرك يوم علي تلين انت الماضي ونار البين عيش متهني في دنيا هواك انت الماضي وانت جفاك انت ملاك وانا بهواك نورك ساطح فوق في سماك نورك ساطح فوق في سماك دايره وصلي في علاك دنيا الحب دنيا اماني فيها سعاده وفيها تفاني محب يضحي عشان التاني لانه الحب اجمى معاني حب ليك في وجداني أقول في وتري وفيها الحالي أنا بهواك وانت ضنين هواك في قلبي ليه سنين دايرك يوم علي تلين انت الماضي ونار البين عيش متهني في دنيا هواك انت الماضي وانت جفاك